بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أعظم نعم الله على الصالحين من عباده يقينهم في فضل الله وكرمه، فهو يجعلهم يتنسمون رحيق الجنة ويلتذون بنعيمها في الدنيا قبل الآخرة. هذه الحكمة تبين موهبة من مواهب الله للصالحين، وهي ذلك اليقين في فضل الله تعالى، اليقين الذي لا يزاحمه شك ولا ريب، اليقين الذي يجعلهم يرون الحقائق رؤيا العين، فيعيشون فضل الله تعالى وكرمه في الدنيا قبل الآخرة، وتعجل لهم دنياهم جنتهم في دنياهم قبل آخرتهم. طبعا هذا فضل الله تعالى للموقنين، أصحاب المرائي الثقيلة، المرائي الطاهرة، القلوب النظيفة الرقيقة التي تؤمن بكل لفظة وردت في القرآن الكريم، أو نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نطق بها أئمة الهدى، أو ذكرها الصالحون. فهي نفوس شفافة تستقبل الكلام الطيب، تستقبل الحكمة وتتعايش معها وتعيش معها وتتنعم بها. فهذا المعنى له تأثيره الكبير. أولا له تأثيره الكبير النفسي، والتأثير النفسي هو أهم شيء. لا يمكن لشخص أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يقوم بأي عمل وهو منهار نفسيا، أو هو محبط، أو هو مكتئب. الكبت والإحباط وهذه الأمراض النفسية هي أكبر العوائق دون أي عمل، سواء تعلق بالدنيا أو بالآخرة. فلذلك عندما ننشر هذه المعاني ماذا نفعل؟ نوفر النفوس الطيبة، النفوس النظيفة، النفوس التي لا تحوي أي أمراض، لا تحوي أي عقد. المؤمن الذي يعيش معاني الآخرة يستحيل أن يتعقد، حتى لو كان كل الخلق يملكون قصورا وأنهارا وجنات ونعيما مقيم، وهو لا يملك شيئا ومع ذلك لا يتعقد. لماذا؟ لأن هذا شيء بسيط أمام ما أعد له لو صبر وعمل عملا صالحا. المؤمن ليس لديه عقدة نقص، ليس لديه اكتئاب. لماذا يكتئب والنعيم موفر؟ فقط لحظات دنيا قليلة تمضي ثم يذهب إلى ذلك النعيم الذي ينتظره. لماذا يحبط وكل شيء موفر له؟ لذلك هذا الذكر وهذا النعيم يوفر له الطمأنينة النفسية، ولهذا الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يوفر له كذلك التواصل مع الله. نحن نعم نشكر الله تعالى عندما نشرب الماء البارد، عندما نأكل الطعام اللذيذ، نشعر بنعمة الله تعالى علينا، ونتواصل معه بذلك الشكر من خلال هذا النعيم البسيط. فكيف عندما نعلم ذلك النعيم المقيم، ذلك النعيم العظيم؟ لذلك الجنة ليست حجابا بيننا وبين الله، بل هي أداة تواصل بيننا وبين الله، وسيلة تقريب بيننا وبين الله. الذين يتوهمون أن ذكر الجنة يبعدنا عن الله، هؤلاء لا يفهمون الأمور. الجنة هي من أدوات، هي مظهر من مظاهر النعيم الإلهي، مظهر من مظاهر الفضل الإلهي. ولذلك المؤمن عندما يذكرها يعيش هذا الفضل، ويتقرب مع الله من الله تعالى، ويزداد محبة له، ويحسن الظن به. وهذا مطلوب، وهذا هو الدين. الدين هو حب الله، الدين هو العلاقة الطيبة مع الله. كذلك هذا النعيم هو الذي يحرضه على العمل الصالح، بل يحرضه على العمل الأكبر، لأنه كلما اجتهد في العمل الصالح كلما كان الجزاء أعظم. ولذلك يعني هذا النعيم أو ذكر هذا النعيم ليس فقط في المواعظ، في كل لحظة المؤمن يتذكر هذا لينسى. إذا مرض يتذكر أن أهل الجنة يصحون فلا يمرضون أبدا. إذا حزن يتذكر أن أهل الجنة لا يعرفون الحزن. إذا رأى ميتا يعرف أن أهل الجنة لا يعرفون الموت. ليس لديهم ما يفقدونه في الجنة، ليس هناك شيء يضيع في الجنة. يعقوب عليه السلام ضاع ابنه سنوات وهو يشتاق إليه، في الجنة ليس هناك شيء يضيع. في الدنيا أشياء كثيرة نفقدها، أصدقاء يموتون نحزن عليهم، في الآخرة ليس هناك، في الجنة ليس هناك موت. في الدنيا أشياء كثيرة تنغص حياتنا، لكن في الآخرة ليس كذلك. ولذلك المؤمن عندما يذكر ذلك تلك الأمور، ذلك النعيم، يزداد شوقا له، يزداد راحة نفسية، يزداد تواصلا مع خالقه العظيم الكريم الذي وفره له وأخره فقط حتى يكون الاختبار. وهذا من رحمة الله تعالى بنا. لو أن الله تعالى هكذا جمع الكل الطيب والخبيث ووضعهم في الجنة لتنغصت الجنة، يكون فيها المستكبرون الظالمون بنفوسهم مملوءة بالشر، فلذلك تتنغص الجنة. الله تعالى جعل دار اختبار أولا، حتى هذه الدار اختبار التي يمحص فيها الناس، فلا يدخل الجنة إلا الصادقون المخلصون الطيبون. ولذلك الله تعالى وصف الجنة أنه لا لغو فيها، لا يسمعون فيها لغوا. لماذا لا يسمعون فيها لغوا؟ لأن كل الذين فيها طيبون صالحون، قد وفروا لأنفسهم القابلية لذلك النعيم. لذلك الله تعالى يصفهم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا الذي أحسن في الدنيا، هذا الذي ضحى ببعض الرفاه في الدنيا من أجل ذلك النعيم، فيستحق ذلك الجزاء. الله تعالى كذلك يقول: جزاء وفاقا، يتوافق، يعني سواء جزاء الجنة أو جزاء النار. النار جزاء لتلك القلوب الشريرة المملوءة بالأحقاد، المملوءة بالضغائن، التي لا تحب إلا الشر للخلق. هؤلاء جزاؤهم هو ذلك المصير الذي ارتضوه لأنفسهم. أما المؤمن الطاهر النظيف الجميل صاحب القلب النقي، فهذا يستحق ذلك النعيم بفضل الله تعالى، برحمة الله تعالى، جزاء وفاقا. يعني الجزاء الإلهي يتوافق مع نفسك، فلذلك كلما طهرت نفسك كلما كانت أهل للطهر. إذا كانت نفسك خبيثة محلها الخبث، يعني مثل الذهب، إذا كان الذهب مختلط بالشوائب يحتاجون إلى وضعه في النار حتى يميزوا الشوائب من الذهب. أما إذا كان ذهبا خالصا، الإنسان ذهبا خالصا إكسيد نقيا، هذا لا يحتاج إلى وضعه في الذهب في لا يفتن بالنار حتى يطهر. ولهذا الله تعالى يصف دائما، يصف المؤمنين بهذا الأمر، يكثر ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم حتى نعيشه. يعني هذه المعاني التي يكثر ذكرها في القرآن الكريم ليس المراد بها ذكرها فقط، بل إكثار من ذكرها. الله تعالى إذا أكثر ذكر اسم نكثر من ذكره. يعني هذا التعامل مع القرآن الكريم، يعني بحسب النسبة، مثل حياتنا. مثلا الطبيب يقول لك أو عالم التغذية يقول لك أنت تحتاج إلى كمية من الفيتامين سي، كمية كبيرة مثلا، مقارنة بالحديد أو الزنك أو غيره من المعادن، فأنت تستعمل الكمية التي يتطلبها جسمك من الفيتامين، مثلا فيتامين سي، وتستعمل كمية قليلة من الزنك أو غيره من المعادن، لأن الجسم يحتاج إلى كمية قليلة. فهكذا القرآن الكريم يوزع ما ورد فيه من الحقائق موزعة بطريقة منتظمة، ولذلك ليس فيه تكرار، لذلك هو مرتبط بنا. يعني كل آية نمر بها تشحننا بتلك المعاني، تملأنا بتلك المعاني. الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين المعرفة ربنا الله والسلوك ثم استقاموا. المعرفة الحقيقية تنشئ السلوك الطيب، فلا خوف عليهم. هؤلاء ليس لديهم الخوف، يشمل أكثر الأمراض النفسية منشأها الخوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذا ليس فقط في الآخرة، في الدنيا أيضا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. هذا أيضا كلمة خالدين تنشئ معنى نفسيا، أي إنسان في فطرته يحب الخلود، ولذلك نهرب من الموت، ولذلك نستعمل كل الوسائل للتقدم الطبي حتى نحصل على المزيد من الحياة، مع أن هذه الحياة ربما مملوءة بالمنغصات، فكيف بالحياة الحقيقية؟ في الآخرة ليس هناك شيب ولا شباب، كلهم شباب، كلهم في أرقى، في أفضل مراحل العمر، ليس هناك زمن في الآخرة. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهنا القرآن يربط بين العامل النفسي والعامل الخلقي. النفسي هو ذلك النعيم الذي نشتاق له، والذي يوفر لنا نفسية نفسا مرتاحة، نفسا مطمئنة، ثم يوفر لنا نفسا أخرى وهي نفسا مجتهدة جادة تعمل، وهو متوافقان. عندما أذهب إلى شخص مثلا وأشجعه، أراه محبطا وأراه كئيبا وأراه حزينا وأراه خائفا، ثم أذهب وأزيل عنه تلك الوساوس، ثم أشجع. طبعا هذا يتشجع حتى يقدم على العمل بكل قوة. العامل النفسي والعامل ما يسمى بالدوافع العمل ومحفزات العمل ضروريان، كلاهما ضروريان. ولذلك أحسن ما يوفر هذا الأمر هو ذكر نعيم الله تعالى، فضل الله تعالى. كذلك يقول الله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي رت عليه. يذكر الخلد دائما، لأن المؤمنين كانوا يتعرضون للموت ويتعرضون للقتل والشهادة وغير ذلك، فيقول لهم الموت ما هذه الدنيا فقط، هناك الخلد. أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، هي مصيرهم، هي دارهم التي يذهبون إليها، لهم فيها ما يشاءون، كل ما يشاءون، كل ما يرغبون، كل أمانيهم تتحقق هناك. الدنيا ليست محل الأمان، الدنيا محل الأمان البسيطة، الدنيا نعيش الواقعية بأبشع صورها، يعني ربما نحن إلى أشياء لا نجدها مفروضة علينا، لكن في الآخرة لا، الآخرة عالم المثل. حتى المؤمن في الآخرة إذا اشتهى شيئا يكون أمامه، يشتهي طيرا كما ورد في الأحاديث فيكون أمامه، وبعد أن يأكله يعود الطير إلى ما كان عليه. طبعا شرحنا هذا بالتفصيل في كتاب إسراء ما بعد الموت، يعني حتى النعيم هناك يعني بهذه الصفة. حتى لو اشتهى صورة المؤمن، الشخص لو اشتهى صورة أن يظهر بصورة أخرى وجهه، فيتاح له ذلك من دون عملية تجميل ومن دون شيء آخر. خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني هذا وعد إلهي مسؤول، يعني سيتحقق لا محالة، الله تعالى أوجبه على نفسه. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هنا أيضا عامل نفسي، نحن في الدنيا نخاف من أي شيء، ولكن في الآخرة في الغرفات، يعني ليس في غرفة واحدة، في غرفات، يعني في بيوت مهيئة موفر فيها كل أنواع النعيم. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم لا يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن هذه الآيات وغيرها كثير في القرآن الكريم ليعيش المؤمن هذه المعاني، ليس فقط ليقرأها ليعيشها. ولذلك كان القرآن الكريم ربيع المؤمن، وكان مفتاحا لدرء أو لإزالة كل الأحزان، ولهذا الدعاء الذي يزال به الغم والهم هو مرتبط بالقرآن الكريم. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. نعم، لأن الذي يقرأ هذه المعاني بصدق وبإخلاص ويعيشها، يعيش مشاهدها، سوف يرتاح ويطمئن ويشعر بالسعادة إلى آخره. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. طبعا هنا نعرف يعني العمل البسيط الذي نقوم به في الدنيا، نغدو في سبيل الله للقيام بأي عمل أو نرجع، خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن ذلك العمل هو مظهر، يعني هذا العمل الذي نقوم به هو يوم القيامة سيكون جزاؤه عظيما، الله تعالى شكور ولذلك يعطي الفضل العظيم. ويقول: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني محل بسيط، يعني موضع بسيط ممكن شبر، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت على إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها. طبعا عندما يقول نساء الجنة قد يكون من أهل الدنيا، امرأة عندما تذهب إلى هناك يعني لا يمكن وصف الجمال الذي يعطيها الله تعالى، والله تعالى في قدرته ذلك. الله تعالى جعل التفاوت في الجمال في الدنيا من باب الاختبار، كان يمكن أن يجعل الخلق جميعا في قمة الجمال، ولكن جعل الأبيض والأسود، جعل الجميل والدميم حتى يتفاوت الناس، حتى يبتلى الناس، حتى يمحص الناس، هل يغتر الجميل بجماله، هل ذلك الدميم يصبر أو لا يصبر، كيف يتعامل. إذن هذا هو المراد، لذلك المؤمن ينظر للرسول صلى الله عليه وآله، يعني نظر برا إلى يعني الصحابة ضحكوا على دقة ساقي ابن مسعود صحابي جليل، فرأوا ساقاه دقيقتان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ساقاه الدقيقتان في الميزان أعظم من جبل أحد، هذا الذي تحتقرونه ربما تضحكون عليه أو تسخرون منه، هذا يوم القيامة له شأن عظيم جدا. إذا نظر إلى ذلك المحل، لم ينظر إلى صورته. وهكذا بلال، ولهذا تفاوت المؤمن يتجاوز كل شيء في الدنيا، أي شيء في الدنيا يعني ربما ينقصه سيرى عوضه في الآخرة وأكبر بكثير، ويقول الحمد لله الذي أبتلى لم أبتلى بالجمال الذي يحجبني عن ربي، الحمد لله الذي لم أبتلى بالقوة التي تحجبني عن ربي، وهكذا. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، ولملأت ما بينها ريحا، يعني ريحها طيب، ولا نصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. ويقول في حديث آخر: لو أن ما يقل ظفر في الجنة بدا لتزخرفت، يعني شيء بسيط أقل من ظفر في الجنة بدا للدنيا، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا سواره، سوار الذي يلبسه، لطمس ضوء الشمس، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ويقول: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله يصف للمؤمنين هذه الجنة ليعيشوا هذا النعيم ويشعروا بفضل الله تعالى عليهم، وينسوا ذلك ربما الشيء الذي يعانونه في الدنيا ويصبروا عليه، طبعا مع العمل. هذا لا يعني أن الشخص لا يسعى في تطوير دنياه كما ذكرنا، ذلك لا يتفاوت، وإنما فرق بين من يعمل في دنياه بقلب معلق بفضل الله وبين من يعمل وهو محبط وهو مكتئب وهو حزين، طبعا هنا الفرق. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أحاديث كثيرة جدا، يعني منها قول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. وهكذا هذه الأحاديث تغطي كل الحاجات. يعني بعض الناس يحب البيوت، الله تعالى ذكر القصور. بعض الناس يحب مثلا الأشجار والأنهار، الله تعالى ذكر الجنات والأنهار. بعض الناس يحب الفواكه، الله تعالى ذكر الفواكه. وهكذا، يعني كل ما في يحلب به الشخص يجده. حتى بعض الصحابة أعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان فحملت عليها ثم طارت بك حيث شاءت. انظر، طبعا هذا ليس بعيدا، الله تعالى في قدرته كل شيء. الذي جعل النسر والطيور تطير في السماء يمكن أن يخلق هذا في الجنة ما يشاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله لم يسخر من الرجل بل أجابه. لماذا أجابه؟ لأن هذه الكلمة، هذا المعنى سيثوره لعمل الصالح، سيجعله يجتهد في العمل الصالح. لا نضحك على مثل هذه الأمور بل نجيب هؤلاء. قل: كل ما تتمنى سيكون لك في الجنة، كل ما فاتك في الدنيا ستناله في الجنة عند الله تعالى. فقط عليك بالعمل الصالح، فقط احرص على التقوى، فقط احرص على أن تعيش دنياك وأنت تحافظ على فطرتك النقية الصافية. يعني هذا هو المراد. ولذلك يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه المعاني. فمن يعمل الله على الصالحين ذلك اليقين في فضل الله، يجعلهم يشعرون بفضل الله، يجعلهم يتجنبون كل الأمراض والعقد النفسية، ويجعلهم يقدمون على كل الأعمال الصالحة وبكل قوة، ومن غير أن يكون ذلك حجابا بينهم وبين ربهم، بل هو يزيدهم تعظيما لربهم وتقربا منه وتواصلا معه. والحمد لله رب العالمين.